إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقائدنا وقدوتنا خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن لقاء اليوم الرسمي المقرر على المساجد بعنوان الإسراء والمعراج، كمعجزة وحادثة كبرى في حياة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون لما ولد بمكة في عام الفيل، وعاش حتى بلغ 40 سنة بعد موت أبيه وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، ثم يولد صلى الله عليه وسلم وقد مات أبوه، ثم يبقى وأمه على ظهر الحياة 6 سنوات كما قال أصحاب السير، ويرضع عند حليمة في بني سعد، ويعود ولا يجمع بينه وبين أمه إلا قرابة عام، ثم يتوفاها الله وتنتقل الكفالة والحضانة إلى الجد إلى أن يبلغ 12 عاما وشهرين تقريبا، ثم يغادر الجد الحياة ويبقى في كفالة العم أبي طالب أكثر من 40 سنة، ويتعلم النبي صلى الله عليه وسلم حرفة الرعي والعمل كما تقول كتب أصحاب السير، والأنبياء جميعا كل كانت له حرفة، فآدم عليه السلام كان حارثا أو زارعا أو فلاحا، ونوح عليه السلام كان نجارا، وإبراهيم ولوط كان زراعيين، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وموسى راعيين، وهكذا كانت الأنبياء عليهم السلام جميعا. ثم يتاجر النبي في مال خديجة وهو ابن 25 سنة، ثم يتزوج منها ويرزق منها بجميع الأولاد، خلا إبراهيم يمن الله به عليه من المصرية التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ماريا، ثم يشاء ربنا تبارك وتعالى بعد أن بلغ سن النبي 37 سنة يحبب إليه الخلاء في غار حراء في شهر رمضان، ويشاء رب العباد أن ينزل القرآن وعنده 40 سنة قمرية تقريبا، ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يدعو إلى التوحيد، نزل على المصطفى فيها صلى الله عليه وسلم 82 سورة من مجمل 114 سورة هم القرآن الكريم. ثم يشاء ربنا تبارك وتعالى أن تظل الدعوة في اضطهاد ويشرع للمسلمين الهجرة إلى الحبشة، وفي السنة السابعة من النبوة تزداد الأعباء والاضطهادات والاضطرابات داخل مكة حتى يحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب أبي طالب 3 سنوات. ما توحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. 3 سنوات يخرج بعدها صلى الله عليه وسلم في شهر المحرم من السنة العاشرة من النبوة، وقد تكبد أصحاب النبي من المسلمين أمراضا وخسائر في الأرواح والمعدات والأموال وغيرها. ثم يشاء الله تبارك وتعالى أن يموت عمه، وهو الظهير الذي كان يحميه بعد الله سبحانه وتعالى مع خديجة، بعد أن يعني غلبه المرض وقد تجاوز 80 سنة، وبعده بشهرين أو 3 أيام على خلاف بين أهل السير في رمضان من السنة العاشرة من النبوة، تموت خديجة حبيبة رسول الله وأم المؤمنين وأكمل النساء. قولوا رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها، التي سلم عليها الله على لسان جبريل لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبره ويقول ربك يقرئ خديجة السلام، بلغ من خديجة أو بلغ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب لا صخب فيه ولا نصب. قولوا رضي الله عنها، رضي الله عنها. حمت النبي صلى الله عليه وسلم ودافعت عنه وأحاطت به 25 سنة بكل ما تملك. بعد موت الجد، بعد موت العم وموت الراعية الصديقة الوقورة الوفورة الكريمة خديجة، يسمي النبي العام عام الحزن. بعدها تبدأ مكة في الجرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاهرة والمجاهرة بالضرب والسب والاضطهاد. ثم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ أهل ثقيف والطائف الدعوة، فيخرج عليه الصلاة والسلام ومعه سيدنا زيد خادم زيد بن حارثة إلى الطائف على بعد 60 ميل من مكة مشيا على الأقدام جيئة وذهوبا وذهابا، ثم يبقى 10 أيام يدعو كل من مر به وأهل الطائف، فلم يجد إلا التحرش والضرب والسب والطعن واللعن، حتى تخضب نعله بدماء الحجارة التي ألقيت عليه صلوا عليه وسلموا تسليم. ثم يرجع النبي في مكة مطرود ولا يسمحون له بالدخول، حتى يدخل في جوار وحماية المطعم بن عدي، ويظل النبي يدعو حتى يأتي عام الحج السنة 11 بعد البعثة، ويشاء الله سبحانه وتعالى أن يسلم عدد من أهل يثرب ويبايعون بيعة العقبة الأولى، ويرسل الله ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أول سفير للإسلام مصعب بن عمير، قولوا رضي الله عنه، ليعلم أهل يثرب الدين. ثم تزداد الآلام والمحن والشدائد على رسول الله، فيبدأ الله سبحانه وتعالى بإطلاع النبي على آيات كبرى وردت في سورتين من سور القرآن الكريم. وإن كان تاريخ الإسراء والمعراج مسألة خلافية عند أهل السير، يعني ورد فيها 6 آراء، هل في السنة الأولى من البعثة، ولا في السنة الخامسة، ولا في 27 رجب من السنة العاشرة، ولا قبل الهجرة 16 شهرا، ولا قبل الهجرة 14 شهرا، ولا قبل الهجرة 12 شهرا، مسألة خلافية عند العلماء. لكن الوارد في القرآن أنها وردت في الآية الأولى من سورة بني إسرائيل أو سورة الإسراء، ثم وردت في عدة آيات من سورة النجم. وسورة النجم هي السورة الأولى التي نزلت فيها سجدة من سجدات القرآن، أول سورة مكية نزلت في مكة فيها سجدة تلاوة هي سورة النجم. ها هاتان السورتان هما اللتان جمعتا أحداث الإسراء والمعراج. وباختصار شديد، شاء الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على الملكوت وعلى الآيات الكبرى، أرسل الله له جبريل عليه السلام، وتم شرح صدر النبي كما ورد في قصص السير وعند البخاري من حديث أنس وغيره، عند أحمد وفي المسند وعند أصحاب الأحاديث جميعا، أن سيد البشر صلوا عليه شرح صدره وحشيت اللغاديد والعروق حكمة وإيمان، وغسل الصدر بماء زمزم وتم لأم الصدر، وجيء بدابة تسمى البراق أكبر من الحمار وأقل من البغل بيضاء، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت رحلة الإسراء من الحجر عند الكعبة في مكة المكرمة إلى بيت الله الثالث بيت المقدس. ولا تخلط بين قبة الصخرة وبين بيت المقدس، فإن المساجد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الله الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة، ومسجد سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه بألف صلاة، والثالث المسجد الأقصى والصلاة فيه بخمسمائة صلاة، وهو ليس حرما ثالثا كما ورد في بعض الأحاديث الضعيفة ويتردد على ألسنة الناس، هناك حرمان فقط: حرم ربنا المسجد الحرام، وحرم نبينا مسجد المدينة. أما المسجد الأقصى فتشد إليه الرحال، وهو ثالث المساجد، وهو سبحان الله، وهو الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما كما جاء في صحيح الأحاديث، ولكنه ليس الحرم الثالث، أو لا يوجد حرم ثالث على رأي أهل السنة والجماعة في صحيح الأحاديث. قولوا لا إله إلا الله. وربط النبي دابته في الصخرة التي يربط الأنبياء فيها عند المسجد الحرام عند مسجد الأقصى، ودخل فصلى ركعتين، ثم خرج فعرض عليه جبريل إناء به خمر وإناء به لبن، فتناولت كف الشريف محمد صلى الله عليه وسلم إناء اللبن فشربه، فنظر إليه جبريل وقال: أصبت الفطرة يا محمد، لو شربت الخمر لغوت أمتك، كما جاء في بعض الأحاديث لكنها لم ترد في رواية البخاري ومسلم. قولوا لا إله إلا الله. ثم جاء بالمعراج وصعد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أشهر الروايات على أن النبي صلى بالأنبياء بعد نزوله لا قبل نزوله، أي بعد فرض الصلاة. ثم صعد النبي بالمعراج مع جبريل، فاستقبله أهل السماء جميعا، يستقبله في كل سماء مقربوها ورؤساء السماء، ويستأذن جبريل في السماء الأولى فتفتح، فيرى فيها آدم أبو البشر، فيرحب بالنبي ويسلم عليه، ثم يصعد صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد إلى السماء الثانية فيرحب به ابن الخال يحيى وعيسى ويسلمان عليه، ثم يصعد به في الثالثة فيرحب به يوسف عليه السلام ويسلم عليه، ثم في الرابعة إدريس فيرحب به ويسلم عليه، ثم في الخامسة هارون فيرحب به ويسلم عليه، ثم في السادسة موسى فيرحب به ويسلم عليه، ثم في السابعة إبراهيم، ويجد الخليل أبو الأنبياء مسندا ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم مئة ألف من الملائكة يصلون، ولا يأتي عليهم الدور للصلاة لكثرة عدد الملائكة، ولا يعلم عددها إلا من إلا الله. ما بسمعش كلمة التوحيد ليه؟ قولوا لا إله إلا الله. ثم عرج بالنبي إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وعرج بالنبي بعدها إلى أن سمع صرير الأقلام في مكان بينته سورة النجم، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى، أفتمارون النبي على ما يرى. ثم أنفرد الله على نبينا محمد وعلى الأمة صلى الله عليه وسلم خمسين صلاة، ثم خففت بعد أن التقى بموسى في السادسة، وتردد بين موسى وبين الله عدة مرات إلى أن صارت خمس صلوات، فقال الله: أمضيت فريضتي يا محمد عليك وعلى أمتك، والحسنة بعشر أمثالها، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإذا عملها كتبت له عشرة ويضاعفها الله أضعافا كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتبها الله، فإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. ونزل رسول الله إلى المسجد الأقصى فجمعت له الأنبياء فصلى بهم جميعا وكان إمامهم وقائدهم وسيدهم، صلوا عليه وسلموا تسليم. اسأل الله أن يجمعنا به على الحوض، قولوا آمين.